ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الحديث نوع آخر من الحديث، هذه الليلة ليلة أخرى، لأنها مع أشرف إنسان وأعظم إنسان وأكرم إنسان وأجل إنسان وأحلم إنسان بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي زكى الله سمعه وبصره ومنهجه وأخلاقه وطريقته وعصمه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الإنسان العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم نقف معه وقفة في ليلة جمعة، وهي ليلة فاضلة. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. أيها المسلمون والمسلمات، طيبوا أوقاتكم وعطروا أنفاسكم واعمروا مكانكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا أعظم إنسان؟ زكى الله أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يمدحه، الله يثني عليه، هو بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم يخلقه، يصطفيه، يهديه، ثم يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، وسوف يأتي لها شرح. زكى الله دعوته قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولم يجعل لها لعالم أو شيخ مستقل أو داعية أو مصلح أو مجتهد إلا له صلى الله عليه وسلم. زكى منهجه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى منطقه قال: وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس في الأمة أحد له هذه المنزلة من الناس. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صلى الله عليه بنفسه المقدسة تولى الله الصلاة عليه قبل الملائكة والمؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم دائما وأبدا. أثبت الله نبوته عن طريق البشر، عن طريق الإنس والجن والحجر والشجر والمطر والخشب والطيور والبهائم، فكانت له أكثر من 1000 معجزة. بعض العلماء من علماء الإسلام أثبت له 1000 معجزة، وأعظم معجزة له معجزة القرآن الذي تحفظونه وتتلونه، وهو الذي جمعنا من الشرق والغرب، الأبيض والأحمر والأسود، من كل قارات الدنيا. أما التفصيل فإليكم البيان. إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام بطريق الإنس، شهد بنبوته صلى الله عليه وسلم من عاشره من الصحابة ورأوا معجزاته بأبيهم صلى الله عليه وسلم، وسوف أذكر لكم وقفات مع قصصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب، احفظوا هذا الاسم، اسم لامع في فجر الدعوة والهجرة والجهاد. كان فدائيا فتاكا، يعني إذا ذكر الفتاك الذي يدبر الاغتيالات، هذا عمير بن وهب القرشي من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عند قريش مهمة قتالية يريدون اغتيال أحد، تصفية أحد، تصفية جسدية، قالوا: أين عمير بن وهب؟ رجل جسيم، جثة، عضلات، متدرب، عاش في الصحراء مع الثعابين، مع الذياب، مع النمارة، يعني مرة جاهز، لا يخاف، يمكن يخاف الأسد وما يخاف، يخاف الذيب ما يمكن ما يخاف. هزمت قريش في معركة بدر، لأن الملائكة شاركت مع الصحابة فهزم الله قريش، حتى يقول حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. انهزمت قريش، كانت 3000 وأكثر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 1314 فقط. فهزم الله كفار قريش، قتل 70 وأسر 70. عادوا بالهزيمة، جروا أذيال الخزي إلى مكة لأنهم يعبدون الصنم، اندكوا، قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما هي حيلة قريش؟ لابد يذهبون إلى الفدائي. ذهب غنيهم تاجرهم صفوان بن أمية، عنده ذهب وفضة، سبائك طبعا، تاجر رحلة الشتاء والصيف، عنده كانون، يعني عنده مخازن من سبائك الذهب والفضة. فأتى في ليلة مكمرة تحت ميزاب الكعبة بيدبر الآن الحيلة والاغتيال والطريقة، وسكت هو وعمير ابن وهب يتكلمون نجيا، يتكلمون سرا. قال صفوان بن أمية: أما ترى ما فعل بنا محمد، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، في بدر؟ وأبوه أمية ترى مقتول في بدر، أمية الغني أبو صفوان. قال فما الحيلة؟ قال تقتل محمدا. قال وأهلي وأبنائي؟ قال الأهل أهلي والدم دمي والهدم هدمي، وهذه لك كذا وكذا من الأموال. قال دعني. فمكث شهرا يسقي سيفه السم حتى صار السيف أزرق، ثم ذهب إلى المدينة ليرتكب أعظم، مثل ما قال المشايخ العلماء، أعظم جريمة في التاريخ قتل هذا الإمام، وأبشركم أنه عصم في حياته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان قبل ما تنزل هذه الآية في المائدة عنده حرس عليه الصلاة والسلام، سعد بن أبي وقاص أسد الأسد الهصور، هذا صاحب القادسية، قادسية الإسلام، عن يمينه قيس بن سعد بن عبادة الفدائي الثاني عن يساره، بعض الصحابة خلفه عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت السورة والله يعصمك من الناس، الآية والله يعصمك من الناس، قال دعوني أيها الناس اتركوني لعصمة ربي تولى الله حفظي، فكان يخرج وحده. يقول البوصيري كأنه وهو فرد من جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي، وقلت إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدر وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلست فناظر منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. عمير بن وهب الفدائي القوي هذا الجبار البطاش انطلق إلى المدينة 10 أيام، يمشي في النهار ينام في الليل. دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه السيف، متوشح قوي البنية، جبار عنيد قوي. رآه عمر بن الخطاب فقام عمر يقابله، قال يا رسول الله هذا عمير بن وهب، يتعرفون طبعا في مكة، الشر في وجهه. قال دعوه يا عمر. قال يا رسول الله متوشح بالسيف. قال دعوه يا عمر. فأقبل الرجل يريد يسل سيفه ما استطاع، يريد يعني يسوي حركة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع، أخذ يرتجف عمير، أصابته حمى وأخذ يخاف. قال صلى الله عليه وسلم مجلس، فجلس. قال ماذا أتابك يا عمير بن وهب؟ يتعرفون طبعا في ملاعب مكة ومراتع مكة وعشوا سوا، يعني كانوا شباب. ماذا أتابك من مكة؟ قال جئت يا محمد أفادي، أشوف كيف لف الموضوع تمام بسرعة، يعني جئت أفادي الأسرى الذي عندك، الأسرى أريد أخرجهم المسجونين 70 يعني أسير. قال صلى الله عليه وسلم أتيت من أجل الأسرى؟ قال نعم. قال كذبت، بل جلست أنت وصفوان بن أمية تحت مزاب الكعبة ليلة كذا يوم كذا، فقال لك نفس المكالمة، وقلت له كذا، وما كان الله ليسلطك علي. قال من أنباك بهذا؟ من خبر؟ قال خبرني العليم الخبير. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال انطلق إلى النخل اغتسل وتعال. فاغتسل وأتى يتوضأ، والوضوء علمه الصحابة الوضوء، يتقاطر من لحيته، فعاد عبدا ولد من جديد، مؤمنا صادقا مجاهدا مهاجرا. قال والله يا رسول الله لا أقف موقفا، ما أقف موقفا تبغضه إلا وقفت موقفا يؤيدك تحبه. فسار جنديا من جنود الإسلام مهاجرا مجاهدا وقتل شهيدا. هذه مسألة من يعني هذه من ضمن مئات القصص في شهادة الإنس للرسول عليه الصلاة والسلام. كلكم يسمع بحديث وابصة بن معبد وهو في صحيح مسلم، وله قصة في السنن. وابصة هذا أتى من الصحراء يريد يمتحن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن عرف ما عندي فهو نبي. فأتى يشق الصفوف بعد صلاة الفجر، ولما وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وابصة، يقول صلى الله عليه وسلم الاسم وابصة بن معبد، لم يره صلى الله عليه وسلم من قبل اليوم ولا سمع بمثل به ولا رأى وجهه. قال نعم أنا وابصة يا رسول الله، وابصة أنا وابصة بن معبد. قال جئت تسأل عن البر والإثم، هذا في 40 نووية لسؤالك، وترى في صدرك، جئت تسأل عن البر والإثم، هو السؤال اللي عندك. قال نعم والله يا رسول الله جئت أسأل عن البر والإثم. قال البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. أما الجن فقال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. من منكم لم يقرأ سورة الجن؟ من منكم عاش مع سورة الجن في أدائها في جرسها في قوتها في تأثيرها؟ الجن يقولون عن القرآن العربي المبين الفصيح إن سمعنا قرآن عجبا. وأنا أقول لكم اليوم قد كتبها كتاب ودباء معاصر وفلاسفة، والله إنه عجب، والله إنه عجب في أسلوبه وفي تأثيره وفي بيانه وفي لغته وفي قوته وفي أسره، والله إنه عجب هذا القرآن عجبا. الجن حتى هم يعجبون، ما شاء الله، الجن عاشوا القرآن، سمعنا القرآن عجبا، فشهدوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحولوا دعاه. الذي يسمع كلامي وحضر مجلسي مشكورا ماجورا يحبكم في الله، نريد أن ينطلق داعية كلنا دعاه إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أمامي ويسمعني من شعوب العالم، أنا متشرف أني رأيت أتباعه صلى الله عليه وسلم من شرق الصين. أنا وصلت قبل سنة لانجون شرق الصين، ووصلت غرب أوروبا، يعني شرق الكرة الأرضية وغرب الكرة الأرضية، والله أني رأيت بعيني الثنتين مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يبلغ مبلغ الليل والنهار. إني رأيت بعيني أنه بلغ مبلغ الليل والنهار، وإني رأيت الساجدين في أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا وفي أمريكا. وأنتم تعلمون أتباعه الآن في أوروبا أكثر من 40 مليون من العقلاء من أمثالكم والأساتذة والدكاترة والمخترعين والمكتشفين والمصلين الذين يتبعون هذا نبي الأعظم، وهذا يظهر نبوته للعالم بأبيهم صلى الله عليه وسلم. أما الحجر ففي صحيح مسلم، انتبه للنسبة، في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل النبوة بالنبوة. يمر صلى الله عليه وسلم يعرف الحجر في منعطف طريق، إذا مر قال الحجر: السلام عليك يا رسول الله، كذا يقول أعرفه عليه الصلاة والسلام، يقول أعرف الحجر أنه يسلم علي بالنبوة، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. الشجر في صحيح مسلم عن جابر قال: ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء لقضاء الحاجة، قال: يا جابر ادعو لي الشجرتين. في صحيح مسلم قال: فقلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوانكم أن تقترب، قال: والله إن أتت تخداني وتشقان الأرض حتى التفت على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى عادت إلى أماكنها، وجابر يقول: والذي أعطاني بصري وأخذ بصري عمي من بعد، إني رأيتهما بعيني. في صحيح مسلم الخشب كان له منبر صلى الله عليه وسلم، قبل المنبر كان يعتمد على جذع النخل صلى الله عليه وسلم، جذع نخل قديم كان يعتمد عليه ويخطب الناس في مسجده. المسجد طبعا من طين شماسي نصفه مكشوف، فكان يخطب الناس على هذا الجذع ويعتمد عليه. بدأ له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ درجات حتى يرتفع قليلا ليراه الناس. قال لامرأة أنصارية في صحيح البخاري هذا: مري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا، أن يصنع لي منبرا ابنك النجار. شوف المواهب، صناعة الحياة كما يقول الراشد، شاركوا هذا النجار خدم الدين، يدخل الجنة بمطرقته بفأسه. فصنع منبرا ثلاث درجات. صعد صلى الله عليه وسلم الدرجة الأول فقال آمين والتفت الناس، ثم صعد الثاني فقال آمين، ثم صعد الثالث فقال آمين، ثم جلس. قالوا: أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: قل آمين من أدركه رمضان فلم يغفر له أرغم الله أنفه. قل آمين، قلت آمين. أرغم الله أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين صلى الله وسلم عليه. أرغم الله أنف من أدرك أبويه وحدهما فلم يدخل الجنة، قل آمين، قلت آمين. ثلاث هذه. ولما بدأ يخطب أتى جذع النخلة يثور بالبكاء يصيح، جذع النخلة الشجرة، هذا في الصحيحين ترى. فنزل فسكنه، قال: إن هذا يعني استوحش أو بكى أو وجل لما كان يسمع من الذكر، والناس يسمعون ويرون ويشاهدون، أكثر من 1000 من الصحابة يرون هذا المشهد أمام عيونهم. أما الأخير فمشهد المطر الغيث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. كان يخطب عليه الصلاة والسلام المنبر يوم الجمعة في المنبر، السماء صحو في شدة الحر، صيف قيض، ليس هناك رياح عاتية، وليس هناك سحب ولا أمطار ولا غمام. والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في موضوع آخر عن الإيمان، فيدخل أعرابي أتى من الصحراء، حيث صحراء العرب، الصحراء القاحلة اليابسة في قحط شديد، ماتت مواشيهم من شدة القحط، ماتت الإبل، ماتت الغنم. فصاح الأعرابي، جاء من المجاعة طبعا، يعني قحط سنة شديدة، يقول بعض الصحابة رأينا مثل الدخان على الأرض. فصاح الأعرابي يقول من جهة باب القضافي، يعني دار أخرى بناها عمر فيما بعد: يا رسول الله يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في موضع آخر، وكان إذا خطب لم يتلعثم عليه الصلاة والسلام ولم يتوقف، وأفصح من خلق الله وأبلغ من خلق الله، فوقف صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرجل يقول يا رسول الله جاع العيال، يقول بموت الأطفال موت، وضاع المال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فقطع صلى الله عليه وسلم الخطبة ورفع يديه الشريفتين الطيبتين المطهرتين، اللهم اجعلنا ممن يصافحه بأيماننا في الفردوس الأعلى. قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. درجة الحرارة حول 50 في المدينة في الصيف ولا في سحاب. يقول أنس وجابر والله ما في السحاب، في السماء سحاب ولا غمام، فثارت سحابة كالكف كالترس، وتوسطت المدينة وأزبدت وأرعدت وأبرقت، ثم هلت غيثها، وأخذ يصب سقف المسجد على وجه الشريف يقول أشهد أني رسول الله أمام العالم في الصيف. يقول والله إنا بقينا شهرا يصب وأنه يسيل وادي قناة، وبقينا أسبوعا لا نرى الشمس، مطر أسبوع ليل ونهار، وفي الجمعة نفس الجمعة الثانية يخطب صلى الله عليه وسلم موضوع آخر، المطر يضرب ينهمر ينهمر، فأرسلنا السماء بماء منهمر، فأرسلنا السماء عيونا، فيصيح الأعرابي يا رسول الله جاء العيال، الآن من الغيث ما عاد بيخرجون، ما فيه سيول وأمطار قبل من القحط، يا رسول الله جاء العيال وضاع المال وانقطعت السبل، سأل الله أن يرفع عنا، يرفع الغيث عنا، يرفع المطر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم ارفع الغيث عنا أو المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول والذي نفسي بيد الصحابة وما يشير كذا إلا ويأتي الغيث يتحول يمينا ويسارا، فإذا قال كذا تحول الغيث يمينا ويسارا، وخرجوا كأن المدينة في الجبة، يعني في ثوب، كأن في بشت في مشلح من الشمس، والشمس ترسل أسعتها، وبقي وادي قناة في المدينة يسيل شهرا كاملا بأبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه ثقة الرسالة، فلست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يا أيها الناس، يا من يتكلم العربية، نعرف أن عندنا عرب وغير عرب، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأعرف أن في المسجد عرب منهم كان أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عثمان وعلي، وأعرف أن عندنا أفارقة منهم بلال بن رباح سيدنا بلال، وأعرف أن عندنا أتراك منهم محمد الفاتح، وأكراد منهم صلاح الدين أيوب اللي فتح بيت المقدس، وعندنا أمازيغ منهم طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين، وعندنا فرس منهم سلمان الفارسي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعرف، ترى الجنة لن تدخل بورقة الأنساب بشجرة الأنساب، لا لا، ترى الجنة ليس فيها فصيلة قياس دم قبل ما تدخل، لا، ترى الجنة ليس فيها جنسية أعطونا فتشوا عند باب الجنة، لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين صلوا، الذين شهدوا، الذين اتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله بشرى لكم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخوتي دعوني أحلق بكم قليلا، عسى الله يفتح علينا في وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أقول والله لو أن زعيما أو رجلا مشهورا أو رمزا عالميا قال فيك كلمة حبرها في برواز كنت تباهي بها العالم أنت، لو حاكما كبيرا كتب فيك كلمة في برواز كان الواحد منا علقها في المجلس يباهي بها دائما، ملك الملوك الواحد القهار يقول لهذا النبي الكريم الذي يمشي على الأرض يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري صدر السبع، يقول وإنك لعلى خلق عظيم. تعال إلى عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، تصف تبكي في حياتي حتى تبل خمارها بالبكاء، تتذكر الذكريات مع هذا الإمام الزوج عليه الصلاة والسلام، تقول هي بأبي أمي أمي، يذكرونها تثور تجيب قصة كل يوم لا تنسى أبدا. ليسقى عهدكم وعهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحين، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسن ولا تؤسن. تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت بأبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات، تبل خمارها بالدموع تلهف، لا تقول كان يدخل علينا ضحاكا بساما. شوف مشاكل العالم تدار على يديه صلى الله عليه وسلم. في عالم تونسي الطاهر بن عاشور وغيره يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل الحياة بعشر شخصيات، نبي إمام، قائد سياسي، معلم، مربي، خطيب، قاضي، مفتي، رئيس الخزينة والمال، قابل الحياة عليه الصلاة والسلام ودار الحياة. يأتي بعد الهموم والغموم فيضحك ضحاكا بساما على عائشة في البيت تقول، وكان يكون في حاجة أهل يقطع مال اللحم. طبعا تدخل مطبخ، وش مطبخ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو غرفة واحدة من طين، إذا مديت يديك فيها خشب وصلت. كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم. هذا الإمام تجي عائشة تقطع اللحم، يمسك اللحم معها بيده، يأخذ السكين يقطع، تمسك عائشة، يقوم بالمكنسة يكنس الغرفة، يرتب عليه الصلاة والسلام. قالوا نبغى حليب، يعني لو طلبت لنا أسامة ولا بلال، يقوم بالصلاة والسلام ويحلب الشاه أمام العالم عليه الصلاة والسلام. يجلس على الطين، تقول له عجوز من قريش، انظروا له يجلس كما يجلس العبد. قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يأكل العبد، فإنما أنا عبد، أصلا أنا عبد. يحب المساكين عليه الصلاة والسلام. مباشر ينزل إلى السوق، عنده صديق بدوي أعرابي يجي من الصحراء اسمه زاهر. الصديق هذا يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بهدايا، إقط وزبد وجبنة ولبن وسمن، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه تمر من المدينة، يعني تبادل مصالح، يعني يعطيه هديه صلى الله عليه وسلم التمر ويهديه الثياب ويهديه البر عليه الصلاة والسلام بعض الدراهم. قال صلى الله عليه وسلم زاهر، يقول للصحابة زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يقول حنا نعطيهم الحاضر ويعطينا البادية. نزل يدور صلى الله عليه وسلم على الناس، إذا رأوا كبروا، إذا رأوا الناس يقول عبد الله بن سلام اليهودي العالم الحبر، لما رأيت ورأيت وجه علمت أنه وجه صادق ومكتوب في التوراة عندهم يقرونه. قال قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يوم أتوا إلى زاهر يبيع، هذا صديقه يحرج على الإقط، يصيح في الحراج، يعني يبيع التمر، يبيع السمن، يبيع قصدي اللبن الجبن. فجاء صلى الله عليه وسلم من خلفي أمام الناس يرسل رسائل، مسجات، رسائل، معاني، خطب، مواعظ. انظروا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الإنسان العظيم البسيط، الإنسان العظيم السهل، الإنسان العظيم المتواضع، الإنسان العظيم القريب من الناس. فيمسك من وراء بعيني زاهر ويجره ويقدمه ويدفعه أمام الناس، من يشتري مني هذا العبد في السوق؟ من يشتري مني؟ ويتفكك، يريد ينفك هذا زاهر، ما يدري ما الذي مسكه، ويحاول يفك فما فك. ثم أطلق صلى الله عليه وسلم يديه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد ظهره يلصقه للبركة بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أجل أنا كاسد عند الله، ما دام أنك بتبيعني أنا يعني ما عندي قيمة، أنا كاسد يعني أنا يعني بائر عند الله خائب. قال لكنك عند الله، يقول العلماء فيها التواضع والممازحة، مخالطة الناس في السوق، كل شيء أعلن إعلان هنا من خلال هذا المنبر. يا إخوتي اسمعوا، ليس في العالم أحد، لا يدعي أحد في العالم، صلاته وضحكه وبكاؤه وطعامه ولباسه ومنامه ومزحه وضحكه وغضبه شريعة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة، إذا ضحك لك شريعة، إذا تبسم شريعة، إذا غضب شريعة، كذا من الله سبحانه وتعالى، جعله معصوما. هلا مثلا يقول علماء ما هو الدليل، اسمع، ما هو الدليل على أن من أجنب وهو مثلا مسافر ولم يجد ماء دافئا أو ما يدفي به الماء يجوز له أن يتيمم إذا كان جنوبا؟ اسمع القصة في الصحيح، عمرو بن العاص الداهية رطبون العرب، هذا خرج بالصحابة، كان يولي صلى الله عليه وسلم حتى من السياسة الشرعية، يولي القوي ولو كان أقل تقوى على التقي الضعيف، حتى أخذوا قواعد، هذا مرخين من كلام صلى الله عليه وسلم. قالوا كان يولي القوي لأن قوته للمسلمين وفجوره أو نقصه على نفسه، والتقي تقواه لنفسه ونقصه على المسلمين. إذا كان يمكن بعضهم تقي، لكن بعض الناس تقي الآن وورع، لكن ما يدير مدرسة ابتدائية، لو أدار مدرسة خرج الطلاب من النوافذ، ولو توكلوا على خمس من الغنم ضيعها، وهو ولي من أولياء الله، وبعضهم فاجر يدير دولة كاملة. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه، حط عمر بن العاص على كبار الصحابة، فلما أتى أجنب وأتى إلى الماء وإذا هو بارد ثلج، ما عنده ماء وفي الصحراء مجاهد في الجيش، فتيمم وصلى. قال الصحابة: صليت بنا جنب؟ ها؟ قال لي: لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قالوا: والله لنرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ما يعرفون الحكم رضي الله عنهم في بعض الحوادث إلا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، عمرو بن العاص صلى بنا جنوب. قال: علي به. أتى عمرو جلس، قال: صليت بأصحابك جنوبا؟ قال: يا رسول الله، أجنبت والماء بارد ولا نار، ما أقدر أدفي. فتأولت قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وسكت، انتهى الموضوع. فتوى شرعية بالضحك يجوز هذا؟ لماذا ضحك صلى الله عليه وسلم؟ أولا يفتي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية هو الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا يمكن من فكهياته. ثالثا أنه تخلص من الموضوع بفتوى. رابعا أقره صلى الله عليه وسلم بضحكة شرعية سار التوقيع فتوى منه صلى الله عليه وسلم. هذا ليس له، ليس إلا هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنقل لكم قصة مع الأطفال. بعض الناس الآن ما يسلم على الأطفال ترى، ولا يصافح الأطفال ولا يتنزل، بل يرى نفسه على الخادم. ترى بعضهم الآن إذا دخل على القهوجي ما يسلم عليه، هو من طبقها يعني متميزة نرجسية فوق اللازم، الخادم ما يسلم عليه، القهوجي لا ما يسلم عليه، لأنه ما ينزل من شخصيته. من أنت أصلا؟ نحن كلنا الحضور، العالم اللي يسمعون الإسلام ترى نحن كلنا خدام لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تكن متابعا له فعرف أن الطريق ليس بالصحيح، وعرف أن نهايتك مردية ومذلة ومخزية، وأن النجاة في اتباعه صلى الله عليه وسلم. كان في طفل في 4 سنوات اسمه عمير أخو أنس، عمير بن مالك وكذا، قال بعض أهل العلماء اسمه عمر لكن حببه صلى الله عليه وسلم فقال عمير. يأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس مع الأطفال، ويأتي في المجلس دائما ويعطي صلى الله عليه وسلم هدايا ويقبله. فقال لي أنس: أين أخوك عمير؟ ما رأيناه. يعني شوف التفقد الراعي. ترى هذا الحديث في البخاري بوب عليه 3 مرات: باب متى يصح سماع الصغير، باب تكنية من ليس له كنية. البخاري العبقري هذا العظيم الذي هو البخاري، صحيح البخاري من مفاخر الإسلام، من مفاخر العالم، يقول هو صحيح البخاري من الأعمال الرائعة الخالدة على مستوى العالم. قال أنس: يا رسول الله، مات له طائر في البيت كان يربط يلعب به فمات، فهو حزين. طبعا الطفل كذا عقله، الطفل إذا انكسرت سيارة اللعبة خلاص، كان الحرب العالمية الثالثة قامت، يبكي. وأحيانا إذا كذا، وإذا من فقد الحلاوة بكى. قال صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا إليه، إلى عمير في البيت، نسلم عليه. طبعا عزي مات له طائر عنده لعبة، حبس طائرا اسمه النغر، طائر النخل هذا النغر، يلعب به فحبسه بخيط فمات الطائر وهو في الخيط، فبقي أضرب عن الطعام طبعا الفرح، ما راح إلى المجلس. فدخل صلى الله عليه وسلم عليه وقبله مسح راسه، قال: يا أبو عمير، ما فعل النغير هذا بهذا النص؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ جاء الزنادقة والملاحدة وهم موجودون في كل عصر، طول حيات والعقارب، ترى حكمة من الله. لا تستغربون أن يوجد زنادقة وملاحدة وفجرة ونجسة في الرسالة. يا أخي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يصلي في الصف الأول ترى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذا هو حتى يرسل لسانه، قال: صلوا مع أبو القاسم. هو ترى ما يعتقد الرسالة ترى، ويرى النبوة أنه كذوب ما هو صحيح يعني. قالوا: صلوا صح اسمعوا لأبي القاسم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم خرج بالجيش بيرجعون المدينة، قال: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من الأذل. إيه والله، إذا رجع المدينة نخرج محمد وأصحاب المدينة، من أهل المدينة هو، ترى هو من الأوس والخزرج الذين هم الأنصار، كانت تعرفون عبد الله بن أبي، علشان لا يغتر أحد بمظهره ولباسه وقصره وداره، كان صبيحا هو وجسيما طويلا، وكان لباسا يلبس حتى الحرير، غني هو، حتى إذا رأوا حسان أقبل، بس ما عنده إيمان، ما عنده قلب، ما في نور، كل ظلمات بعضهم منافق. كان إذا رأوا حسان شاعر الداوي حسان ثابت، قال: لا بأس بالقؤم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. أما الجسم بغل ثور هولندي، لكن ما في عقل، ما في رشد. يعني ما دلك الآيات المعجزات أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن هذا كله ما أقنعك؟ المعجزات كلها ما أقنعتك؟ كل الذي ترى بعينك تكذب ويدغل في الرسالة كل شوي. انخذل بثلث الجيش في أحد، واسمع الآن، وحتى يقول هو، قال صلى الله عليه وسلم: تخرج معنا تبوك، غزوة تبوك. قال: إذن لي ولا تفتني، أنا رجل وهو في 70 من عمره الضال المضل، عدو الإسلام. قال أنا إذا رأيت بنات الروم أفتتن. الله أكبر، تفتتن يعني تترك الإسلام والهجرة والجهل عشان بنات الروم في السبعين؟ قال أنا ورع ما شاء الله، ورع بارد مظلم. قال ذلي ولا تفتني. قال سبحانه ألا في الفتنة سقطوا. يقول أنت ساقط أصلا، أنت راسب أصلا، أنت في الوحل، أنت في الطين والنفاق، أنت تخاف من شيء محتمل أنك بتواجه رومية. الله أكبر، من هذا الورع تخاف يعني من النظرة؟ وأنت ما خفت على الكفر الذي في قلبك؟ فأخزاه الله وأضل. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام شاهد قام وسلم في قول الشاهد الملاحد يقول انكم انتم يا المحدثين ترون حديث في البخاري ومسلم وغيرها ما لها معنى. وش معنى يا ابا عمير ما فعلنا غير؟ ليش تشغلونا؟ ما فيها معنى. ما وش الفائده تقول للناس حدثنا فلان عن فلان عن انس قال زار صلى الله عليه وسلم ابا عمير فقال يا ابا عمير ما فعلنا غير؟ انتهى الحديث. الشافعي تجرد لهذا الحديث العبقري اللوذعي محمد بن ادريس، الان يتبع مذهبه ما يقارب 500 مليون في العالم، خرج 20 فائدة. وأجل أتبو النقاش الشافعي أخرج 60 فائدة، حررها الحافظ بن حجر في فتح الباري باب الأدب، وحبرها وغسلها وطبعها وكواها ووضعها في فتح الباري بحذق. هو أديب بن حجر وعلامة فتح الباري، الكتاب الذي عجزنا أن نقراه ألفه في 32 سنة مع المقدمة، وشاور في علماء مصر وقضاة مصر ومحدثي مصر، ثم وضعه لنا الآن 16 مجلد بقيمة تيس مندي. يقرأه الواحد منكم، يتعشى الواحد منا تيس مندي حنيف، ولا يستطيع يشتري فتح الباري، ولا نقدر عجزنا أن نقرأه فضلا أن نؤلف مثله. وانظر لعجز الأمة، جمع فيها 60 فائدة. تكنية من ليس له ولد، السجع غير المتكلف، زيارة الإمام لرعيته، تفقد أحوال الرعية، جواز لعب الصبي، حبس طير المدينة للأطفال، التنزل في الخطاب على عقول الناس من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبا عمير إلى الطفل، تفقد الأطفال، ذهاب الإمام إلى بعض رعيته دون إذن مسبق، مشي الإمام في حاجة رعيته، مؤانسة الناس وإدخال السرور عليهم، إظهار الأسى لما وقع من حدث نفسه. علمية 60 فائدة تخرج في كتاب هذا نبينا الكريم العظيم بأبي هم صلى الله عليه وسلم. دعوني أعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والبسطاء، لأن العظماء لو قلنا تقول عادي أنه صلى الله عليه وسلم يراعي الأغنياء، يراعي الأثرياء، يراعي الشرفاء، طبعا يجبر خواطرهم لأنهم دائما من طبيعة الناس أنهم يرعون الكبار. لكن تعالي للبسطاء الذين عاشوا في عهد صلى الله عليه وسلم. كان زيد بن حارثة مولى خادم أسود في المدينة في مكة، عاش في الجهرية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مع بني هاشم. يقول لقوه في الشام وقيل في قرية من قرى العراق، فأتوا به غلاما فعاش، فصاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كريم من سن الرسول صلى الله عليه وسلم، صار أخا له، يعني صديق ما شاء الله. زيد وصديق لمحمد، محمد صديق زيد. يأتي زيد في مكة، قال فين صديقي محمد؟ قالوا موجود أهله قرابة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يتأخر هو، راح الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، قال وين صديقي زيد؟ قالوا معك، يذهبون السوق يأتون سويا. نزلت الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه على زيد، قال يا زيد أنا نبئت، جاءني جبريل. قال بماذا؟ قال إني رسول عند الله. قال أشهد أنك رسول الله. قال قريش ليش تشهد له؟ قال صحبته ليلا ونهارا وحضرا وسفر، والله ما كذب كذبة ولا غش غشا ولا غدر غدرة ولا رأيت له شيئا يخالف الصدق. فأنا شئت سمع أبوه أنه في مكة، كان يسأل في الأسواق يا جماعة الخير، يجي في عكاظ أبوه وأهله وإخوانه وأعمامه، من وجد زيد بن حارثة ضاع منا وبيع منا في دمشق وقيل في العراق، من وجد زيد بن حارثة؟ قالوا سمع أنه في مكة. سألوا وصلوا إلى مكة، وإذا هو يصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا زيد هذا أبوك وأنا عمك، وأتينا نأخذك تعود إلينا. فأخبر رسول الله قال لنا ما أنطلق لأني آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنا صديقه وصاحبه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاروا بقول يا رسول الله ابننا، يا رسول الله هذا أبوه وعمامه. قال صلى الله عليه وسلم خيروه بيني وبينكم، خيروه بيني وبينكم. فخيروا، قال والله لا أقبل ولا أعيش ولا أصاحب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا أذهب معكم أبدا، هو أبي وأخي وهو قدوتي. فمكث معه هو صديقه، حتى ابن أسامة أتى قال صلى الله عليه وسلم الحب ابن الحب وانت الحبيب ابن الحبيب، ويقرب أسامة. وكان صديقا له ويحبه، حتى أن أسامة هذا علشان لا تقول الألوان ولا شيء رضي الله عنه ولاه الجيش الذي فيه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم آخر وصية، ولاه أن يكون قائدا للجيش، وفي الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. كم عمر أسامة في تلك المرحلة؟ 17 سنة. قال أنت قائد الجيش أسامة. انظر الإسلام الإنصاف والعدل، انظر إسلام رفعة الإنسان وكرامة الإنسان. فلما تولى أبو بكر الخلافة قال أنا أريد أن أستأذن عمر بن الخطاب، لأنه خلاص أبو بكر أصبح خليفة، والله لننفذن جيش أسامة، نرسل جيش أسامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرسال إلى الشام، أمر بإرسال الجهاد. فأتى أبو بكر إلى أسامة، أسامة ركب الفرس وكان خيالا 17 عمره وكبار الصحابة معه. قال أتأذن لي في عمر بن الخطاب يبقى معي، لأنه الوزير الأول طبعا المستشار. قال آذن نعم يبقى معك. فأخذ أبو بكر حافيا يمشي والفرس يجمع، فرس قوي شموخ سريع رهيب ملتهب، وهذا أسامة يمسك الفرس. المدرب أسامة قوي البنية ترى أسامة، يقول كان يقفز قفزا من الأرض ويقفز قفزا من الأرض على ظهر الفرس، مدرب مرة. قال له قال يا خليفة رسول الله أتمشي وأنا أركب؟ هو حافي أبو بكر. قال والله إن نار الحجارة تضرب أقدام أبي بكر الصديق وهو يمشي حافي يودعه ويقول أوصيك خيرا بالمسلمين، الله الله في المسلمين، ويوصيه في الجهاد ويعلمه خليفة المسلمين. قال يا خليفة رسول الله أنا أنزل وأنت أركب. قال والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. الله أكبر، وانت غبرت أقدامه كله، الله أكبر، وانت ليل نهار للدعوة، الله أكبر، وحياة كلها جهاد وهجرة وتضحية وعطاء ونبل وفداء رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد وأسامة. الرسول عليه الصلاة والسلام مع بلال. ليس عند بلال قصة جميلة إلا رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلم رضي الله عنه فكان مع رسول الله عليه وسلم وكان مؤذن الإسلام، أرحنا بالصلاة يا بلال، إذا تأخر أرحنا بالصلاة، وكان مع رسول الله عليه وسلم، معه ركوة الماء، معه العنزة السترة، كان يرى السعادة إذا رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه ويستشيره ويقدمه ويؤثره ويجعله من سادات المسلمين، ويحبه صلى الله عليه وسلم، ويجتمع الصحابة في مجلس كبير في المسجد فيقول صلى الله عليه وسلم يا بلال، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، حديث الصحيحين، قال دخلت الجنة البارحة إما رؤيا منامية أو حقيقة فسمعت دفين عليك في الجنة، فماذا كنت تصنع أمام الصحابة أمام المهاجرين أمام الأنصار؟ قال يا رسول الله لست بكثير صياما ولا صدقة، ولكني ما توضأت في ساعة، في لفظ بدون هذه الزيادة، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين نافلة. من عادة بلال وكان خفيف اللحم خفيف الجسم يتوضأ ثم يصلي ركعتين بعد كل وضوء في كل ساعة، حتى شيخ الإسلام تيمي يقول حتى لو بعد العصر لو بعد الفجر لها سبب أنك توضأت، صلي ركعتين خفيفتين، لو تقرأ قل هو الله لو بالفاتحة. قال سمعت دفين عليك في الجنة، فماذا كنت تصنع؟ قال ما توضأت في ساعة من الليل والنهار إلا صليت ركعتين. هذا الإمام أبو عبد الله بن أبي الرباح لما توفي صلى الله عليه وسلم فيما يروى ذهب إلى حمص، هو قال لأبي بكر عفني من الأذان، أنا لا أريد أن أؤذن لأحد بعد رسول الله، حاولوا في الصحابة أقنعوا، ذهب إلى الجهاد، ترى حضر ليرموك، كان يصيح بالحق ويكبر مع المسلمين. توفي هناك، ولكن قبل وفاته فيما يروى في السير أتى إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمر فيسلم ويقف عند قبره صلى الله عليه وسلم، فرآه الصحابة فبكوا، يلتزم الصحابي على صدره ويبكي هو وياه. قالوا سألناك بالله، سألناك بالله يا أبا عبد الله تؤذن أذانا واحدا نسمع صوته؟ كان صوته نسيجا نديا عذبا يصل إلى القلوب مباشرة، طلبناك بس أذان. فوقف يؤذن، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله التفت إلى القبر فبكى، فبكى الناس، ثم مات. هو مات في الشام في حمص، على أرجح الأقوال يقول في سكرات الموت غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلتقي في الجنة، غدا في الفردوس الأعلى. هذا بلال بن رباح. أذكر لكم قصة من قصص فاروق الإسلام، فاروق الإسلام أبو حفص، فاروق الإسلام أبو حفص، يقول الحافظ إبراهيم يحيي أبا حفص يقول يا رب هب لي حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها. 180 بيت أجمل قصائد حافظ إبراهيم شاعر وادي النيل. يا رب هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى أخذ الدنيا ومعطيها. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال للي لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. مواقف خالدة. أتى استشير الناس عمر في أعظم مؤتمر يعقده في حياته، مؤتمر اسمه القرار التاريخي، يتخذ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب يقرر إسقاط دولة المجوس، دولة فارس، دولة الكفر، دولة الإلحاد والطاغوت. ولذلك هم يحملون الصفويون الآن الفرس المجوس يحملون ضغينة لعمر بن الخطاب، وقد بنوا قبة على قبر أبي لولة المجوسي يقولون أو على مكانه أو رمزا له يطوفون به ويقدسون قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويلعنون أمير المؤمنين رضي الله عنه. قرر يستشير الناس يعقد برلمان ليتخذ قرار القادسية، القادسية العظمى، القادسية العظمى. قرر أن يستشير في اختيار القائد. قال للصحابة العشر المبشرين بالجنة فكروا لي في قائد يعني يقود المعركة القادسية. فأتى عبد الرحمن عوف أمس وليلة يفكرون ويديرون الأسماء. أقبل عبد الرحمن عوف أحد العشرة إلى عمر، وجدت الأسد في براثني، وبشرك وجدته، اكتشفته، وجدت القائد. قال عمر من؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال صدقت الأسد في براثني، خال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خرج سعد رضي الله عنه كان قوي الجسم، مفتول الذراعين، واضحة الطلعة، منشرح الصدر، سليم القلب. إذا رأى صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي فليرني كل الخالة. يقول هذا خالي، عندكم خال زي هذا؟ يقول سهل. وقال علي لم يفدي أحد الرسول صلى الله عليه وسلم بأبويه إلا سعد، ما قال فداك أبي وأمي إلا سعد. يقول كان رمايا، يقول أنا أصيف في العشرة عشرة، هو سعد رضا يقول في نفسه، يقول أعطوني بارزوني أنا أصيف في العشرة عشرة 100%. فكان صلى الله عليه وسلم ينثل له السهام يوم أحد ويطلق في يقول شوف من القوة ومن الثقة بالنفس. يقول سعد للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول أين تريد أن أضربها يعني في الكافر بين عينيه؟ قال نعم بين عينيه. فيضربها فيضحك صلى الله عليه وسلم. قال تريد جبهته يا رسول؟ قال نعم جبهته. قال رسول تريد خده؟ قال نعم. قال في خده. فيتبسم صلى الله عليه وسلم يقول والله أحد الصحابة إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ سنواجده من دقة صوب الصعد ويخرج له السهام طبعا من حديد مسلولة في الخشب. قال ارم سعد في ذاك أبي وأمي. وكان ذراع سعد مشدودا وثاد وكان يسمي ويطلق. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته، اللهم أجب دعوته وسدد رميته، اللهم أجب دعوته وسدد رميته. هذا الإمام والله. طبعا عمر لابد يستشير المسلمين بعد اختيار القائد. جلس في دار الندوة البرلمان، قال يا أسلم، الحرس طبعا عند الباب، أدخل المسلمين على حسب مراتبهم، أخبرني أولا من المسلمين اللي عند الباب. فصاح يا أمير المؤمنين. قال نعم. هذا أسلم قائد الشرطة طبعا، قائد الحرس مع عمر. قال في الباب أبو سفيان، أبو سفيان قائد الحملات في أحد وفي بدر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، من أكبر كفار قريش أسلم فيما بعد. قال ومن؟ قال الحارث بن هشام أخو أبو جهل من أكبر الناس، أسلم وقتل شهيدا في تل رمق. قال ومن؟ قال سهيل بن عمرو سيدهم صاحب المعاهدة في الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طرفا كاملا وفصيح. قال ومن؟ قال حكيم بن حزام المليونير أكبر غني في العرب. قال هذا ما ومن؟ قال بلال بن رباح. قال ومن؟ قال سلمان الفارسي معهم. قال ومن؟ قال عمار بن ياسر. قال ومن؟ قال صهيب. قال أدخل بلال، أدخل عمار، أدخل صهيب، أدخل سلمان، سك الباب. وهذا صح القصة. فتمعر وجه أبي سفيان وأحمر، أخذ يضطرب، جاء حمى تهامة، أخذ ينتفض. قال أنا أحبس عند باب عمر والكبار عنده، الغني هذا الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام، والله ما ظننت أن يطول بعمر حتى يدخل هؤلاء العبيد. باقي شوية وأحبس على باب عمر. قال سهيل بن عمرو وكان عاقلا رضي الله عنه وكان فصيحا يا أبا سفيان والله ما علي أن نحبس على باب عمر، لكن أخشى والله أن نحبس نحن وإياهم على باب الجنة فيدخلون ونترك. إن القوم دعوا ودعينا. طيب أنت تلوهم يعني دعوا ودعينا فأقبلوا وأدبرنا وعرفوا وأنكرنا وأسلموا وتأخرنا. طيب وش ذنب عمر رضي الله عنه؟ هي منازل. فلما أقبلوا المسلمون جلوس العشر المبشرين بالجنة والمهاجر والأنصار جلوس، قال عمر يا أبا عبد الله لبلال، تعال يا أبا عبد الله تعال هنا هنا هنا. ثم قال عمر للناس: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر رضي الله عنه سيدنا وأعتق سيدنا. وجلسه بجانبه والتفت: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، سيدنا بلال يقول خالد محمد خالد في كتابه رجال الحور صلى الله عليه وسلم الذي يوصيكم بقراءته، يقول: من منا لا يعرف بلال؟ من منا نحن المسلمين لا يحب بلال؟ أسلوبه راقي عذب، شهد مصفى خالد محمد خالد رحمه الله رجال حور صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع تقرأ كتاب رجال حور صلى الله عليه وسلم وتحبس دموعك؟ تستطيع؟ 60 شخصية كتب عنها. يقول: من منا حتى أطفال، يقول حتى أطفال اليابان وأطفال الصين يعرفون يحبون بلال رضي الله عنه وأرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام مع سلمان الفارسي، لما أسلم سلمان سار شقيق الروح مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ترك أهله وترك دياره ونسيهم وامتحن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول قيل لنا في الكتب التي مرت عليها الإنجيل والتوراة أن الرسول صلى الله عليه وسلم له علامات، منها أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ومنها أنك إذا غضبته يزداد حلما، كل ما تحرق بالكلام كل ما يزداد، شد يزداد حلما، تسب يتبسم أكثر، ومنها أن في علامة في خاتم في كتفه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، مثل زر الحجلة، مثل بيضة الحمامة. قال سلمان وكان حكيما وعاش طويلا: لا أمتحنن هذه العلامات الثلاث. قال: فلما وصل إلى المدينة كنت أعمل عند يهودي، لأنه قيل لنا في الكتب أنه في أرض ذات نخل في بين حرتين فسالت فإذا هي المدينة، وإذا باليهودي يصح أتى الذي يقول له نبي، هم يعرفون هو نبي لكن جحدوا. قال: فأخذت عذق بدون ما يعلم سيدي، يعني عذق نخلة تمر هدية، وذهب أول مرة. قال: فأتيت فإذا جالس مع أصحابي جالس على التراب معهم صلى الله عليه وسلم، يربي كذا مع الصحابة، يأكل معهم، ينام معهم، يمزح معهم، يخدمهم صلى الله عليه وسلم. والله نحن سقاهم صلى الله عليه وسلم، قال آخر سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم، وسيد القوم آخرهم شربا. فيجلس صلى الله عليه وسلم. قال سلمان: هذا صدقة مني. قال فرفع صلى الله عليه وسلم يده، قال: كلوا أنتم. يقول الصحابة: قلت هذه واحدة. قال: اليوم الثاني فأخذ عذق نفس التمر، حجم العذق هذا المعلق قطعته، فأتيت لي قلت هذه هدية مني، قال بسم الله وأكل، قلت هذه الثانية. قال: فأتى عند المقبرة يدفنون رجل من الأنصار أو من أهل المدينة، قال: فنظرت فكأنه رآني أنظر إلى كتفي، قال: فأخذ هو صلى الله عليه وسلم يفتح أزراره بأبيه صلى الله عليه وسلم ويقول بثوب كذا، قال: فوريت والله إن خاتم النبوة كزر الحجر، قلت هذه الثالثة. قال: ولقيه يهودي ابن سعنة فأخذ يشد معه في الكلام فيتبسم صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرفع صوته فيتبسم صلى الله عليه وسلم، وأخذ يزيد، فقام عمر بن الخطاب يريد يأخذ رأسه، قال: دعوا يا عمر، أنت أولى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمر حسن القضاء. قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله إنك أنت المكتوب في التوراة والإنجيل بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. الشهادات أعرف أن أكثركم أو جلكم قرأ شهادات الغربيين غير المسلمين، وهي من كتبهم، وقد طالعتها عندهم في بلادهم لما سافرت، أعطوني الكتب المترجمة من كتبهم، لأن نحن لم نترجمها نحن ولم نقلها نحن. الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون يقول: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد عليه الصلاة والسلام. برنارد شو يقول: إنني أقرأ العظماء فأعجب، لكن إذا قرأت محمد صلى الله عليه وسلم كأنه لا شيء، وفي لفظ لهم يقول: كأنهم أصفار صغار لمحمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. حقوقه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم: يا مؤمنون يا متبعون لهذا النبي العظيم، الإيمان به وتصديقه ونشهد أنه رسول من عند الله، أن تشهد بقلبك وأن تتبع الإيمان والشهادة الحقة. الثاني من حقوقه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم: كثرة الصلاة والسلام عليه. وأبشركم في هذا المجلس ومن يسمعني خلف الشاشات أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، بل صح الألباني في صحيح الجامع: من صلى علي، في حديث أبي طلحة وحديث أنس، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ومحى عنه عشر سيئات، وكتب له عشر حسنات، ورفع عشر درجات. الآن أخذت الجائزة ما شاء الله مبارك. وزيدكم جوائز أربع حصلت لكم عند مسلم في الصحيح، ما هو عند مثلا بعض الكتب ابن أبي الشيخ أو ابن الضريس أو الطبراني، في مسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وهي حاصلة لكم بإذن الله. حتى يقول علماء من جلس المجلس وكان شارد الذهن، بعضهم الآن يفرق، يمكنه جالس ويفكر في الحراج مثلا أو يفكر في عمارة أو يفكر في البورصة وجالس بس بجسمه، هذا يحصل له هذا. وبعضهم لا يسمع صم بس يرانا كذا رأي العين يحصل له ذلك. بعضهم أحجمي لا يعرف اللغة يحصل له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الأربع يا رب العالمين. هنيئا لكم. ترى في الوقت الذي أنتم تجلسون فيه في ناس الآن في لغو وفي زور وفي غيبة وفي نميمة، وبشركم بشيء، أنتم معافون ومؤمنون وفي بيت من بيوت الله ومستورون وفي أمن. ترى في اللحظة اللي تجلسون في ناس في العالم مبتلين، في ناس وراء القضبان فرج الله عنهم من المسلمين والمسلمات، في ناس على سرة البيضاء شاف الله مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، في ناس غاوين الآن. أنت تجلس الآن تسبح وتسمع، ترى في هذه اللحظة ناس يفكر كيف يعتدي ويقتحم بيت، كيف يسرق، قطع طرق، زنادقة، ملاحدة، سحرة، كهنة، مشعوذون. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن تعمل بسنته. يا أحبابي، ليس عندنا تقديس للمشايخ ولا الأولياء كما قالوا بعضهم الغلو، لا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ما عندنا إمام معصوم إلا واحد صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وإني من هذا المنبر أدعو الجميع إلى تحكيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله لن تسعد حتى تحكم محمد صلى الله عليه وسلم في حياتك، ليس في الصلاة، حكمه في شخصيتك. عندنا نقص في الاتباع يا مسلمون. نحن بعضنا يصلي يحاول مثل الصلاة قريبة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في النوم. كيف ينام صلى الله عليه وسلم؟ أقرأت أذكار النوم؟ أقرأت طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في نومه؟ أقرأت طريقه في الطعام؟ يا أخي، عندنا حديث في هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام، سطر واحد يقول لغلام في البخاري: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، إلى غيره. أكثر من 30 حديث في آداب الطعام، هل اطلعتم عليها؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك تصلي كصلاته، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في لباسك تلبس لباسا غير محرم، لباسا شرعيا مباحا، لا حرير لا ذهب لا إسبال، لأنه حكم الله نبيه صلى الله عليه وسلم فينا. أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن تدعو إلى منهجه صلى الله عليه وسلم: كلكم دعاة بلغوا عني ولو آية. ليس عندنا في الإسلام رجال دين ورجال دنيا، أنت وأنا. أنا أعرف أن أمامي دكتور، مهندس، إعلامي، كاتب، شاعر، صحفي، خطيب، كلكم مكلفون من محمد صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. والله لو بلغت عنه آية بصدق بإذن الواحد راح تكون في الفردوس الأعلى. يا أخي، لو بلغت الفاتحة، الخليل بن أحمد الفراهيدي كلكم يسمع به، الخليل بن أحمد الفراهيدي الزهراني، هذا عبقري في القرن الثاني، هو مكتشف علم الحساب عند العرب، مكتشف علم العروض 16 بحر. الخليل بن أحمد ألف كتاب العين 10 مجلدات، يقول: إن عشت عندنا طريقة في الحساب تذهب به الجارية إلى البقال فلا يظلمها، الطفلة الصغيرة تذهب إلى البقال لا يظلمها. أتى بعلم العروض، أنا تخصصي أيضا مع الحديث أدب، أعرف أن الشعر يزن الشعر هو بالأذن، كان يقول مستفعل مستفعل مستفعل تن تن تن ويكتب خطوط مستفعلات مستفعلات، يسيب البحور 16 بحر. دخل ابنه عليه وهو في غرفة فهو يكتب بأصابعه ويسجل بالقلم، قال: إن جن أبي، يقول لأمي: ترى أبي إن جن، الله يفتح عليه، خلاص ذهب عقله. فخرج قال لابنه: لو كنت تعلم ما أقول عذلتك، أو كنت أعلم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. حتى لبيت عبقرية، ما بالغت عليكم. اقرأوا الشريشي، الشريشي وهذا شارح المقامات الحريري من علماء الأندلس، من شريش بلدة في الأندلس، أعظم من شرح مقامات الحريري هو، ترجم للخليل بن أحمد. يقول: يمكن، قال بعض العلماء، يمكن ما يمر على الصراط يوم القيامة أذكى بعد الأنبياء والمرسلين من الخليل بن أحمد. إذا عديت في الغرب مثل شتاين ونيوتن تعد خليل عندنا هنا. قيل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ما رأيك في الخليل بن أحمد؟ قال جبل نفخ فيه الروح. جبل نفخ فيه الروح. أخبركم بطريفة أدبية له في الشريشي في مقامات الحريري. يقول كان له جاره يسكن في البصرة، كان زاهدا ومتواضعا ولبيبا، عنده خوص يعني بيت من شعر، قال إني أغلق بابي فلا يتجاوز الهم خارج البيت. يقول لك فيه عنده جرة وعنده بس خبز كافي يعني، وهو عبقر يكتشف ويخترع. المقصود يقول جاه جارته، وإذا الجار منكسف منكسر قال له الخليل ما لك متأسف؟ قال ضاعت لنا سفتجة أيها الإمام فيها يعني ورقة فيها أسماء علاجات، كنا نجمع العلاجات ونطبخها في قدر فيتشافى بها المريض بإذن الله، فيها 16 نوع من النبات مثل سذاب وريحان وزيتون ونعناع وشذاب وشيح ومن نفس هذا بقدونس أمثلة. قال الخليل وضعت الورقة نعم. قال عندكم القدر الذي كنتم تطبخون فيه؟ قال نعم عندنا القدر. قال علي به هكذا ذكر الشريشي. قال تاب القدر، قال اكتب هنا نعناع. حاسة الشم عنده قوية، اقرأوا ترجمته يا أخي، ترى أولي في تراجم خاصة، حتى المدربين الآن في التدريب ترى يستخدمون شخصية الخليل. قال اكتب نعناع اكتب ريحان. قال فعد 15 إلا 16 ما عرف، يقول ما عرفته. قال فجمعناها. المقصود أنا نسيت لماذا أتيت بالخليل نحمدنا. أي نعم نعم، هذه العبقرية ذكر الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم والعمل، كتاب صغير. الخطيب البغدادي المحدث صاحب تاريخ بغداد يقول رؤيا الخليل بعدما توفي ما فعل الله بك؟ قال أما العروض علم العروض ما نفعني، البحور ما نفعني، كذا علم الشعر ما نفعني، مررت بعجوز عند ساقية لا تعرف، عجوز عامية لا تعرف سورة الفاتحة، فبقيت من العصر للمغرب وحفظها سورة الفاتحة حتى حفظتها فرفعني ربي في الفردوس. ما تدري أنت إطعامك. بعضهم الآن ترى دكتور وفيلسوف مشغلنا في القنوات الفضائية ما عهده بالوضوء من 3 سنوات بس ينظر لنا. انطرقت الفكرة من محورية تعتمد على محاورة الآخر في نسق ماضوي، نسق ماضوي معرفي يحاور الآخر على أرضية مشتركة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه. وش الفائدة وش الحصيلة؟ طيب أنت نجس أصلا، أنت لم تشهد لا إله إلا الله. والله واحد فيلسوف توفي كان ينظر عن عظمة الإسلام في أوروبا، أقسم من يرافقه ما كان يسجد الله سجدة. وش تعظم على الإسلام؟ تحمد على الإسلام. طيب والصلاة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فتجد بعضهم الله سمى هؤلاء شهاداتهم شهادات قراطيس، سماها في القرآن قال تجعلون قراطيس. قراطيس في شهادة قراطيس عندنا ما تنفع، دكتورة معلقة ماجستير العالمية ما يصلي الفجر ولا يقرأ القرآن ولا يستغتسل من الجنابة ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقرأ الأذكار ولا يعرف صحيح البخاري، بل يطعن في الدين. بعضهم الآن سمى فليس مسلم والله يطعن في البخاري، يقول هذا البخاري كذب في حديث خيب الله سعيك وسود وجهك. البخاري أجمع علماء الإسلام، الولي التقي العابد، أنا تخصصي في الحديث، امتحن علماء 100 عالم في بغداد مرة واحدة، يقول ما كثرت حديثا واحدا حتى استخرت الله وتوضأت وصليت ركعتين، وهو حياته كل حديث، ما كذب كذبة واحدة البخاري. المقصود تجعلونه قراطيس، أعوذ بالله من شهادة القراطيس. يا إخوان عندنا مثقفين لكن فيهم ضلال، فيهم انحراف عن منهج الله. لماذا وش السبب في قول سبحانه تجعلونه قراطيس؟ كعب بن الأشرف، اسمعوا كعب بن الأشرف، أنا قبل شهر مررت المدينة منورة لقيت محاضرة، فمررت ببيت قديم في الطين، قال لي أحد المشايخ من المدينة يعرفون المدينة تمام، قال كان هون في مكان هذا البيت والمزرعة بيت كعب بن الأشرف في بني قريظة اليهودي أزاله الله، لما أتى صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة إلى الأوس والخزرج الأنصار رضي الله عنهم، أتى كعب الأشرف راح إلى كفار مكة، استدعوا كفار مكة علشان يشهد لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا لا. شوف أتوا بعالم اليهودي كعب الأشرف صاحب التوراة يستشهدونه، وهل محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا لا، لأنه قرأ التوراة والتوراة مكتوب فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعض اليهود فوفد إلى كفار قريش لبسوا لأنهم تجار، لبسوا الباس حرير وغدوه، تغدى ويوم أكل مفطح وكبسة قالوا يا كعب الأشرف نسألك هل نحن أهدأ محمد. أتت القرآن بالقصة طبعا، بس سوف أذكر الآية. طبعا متحرج عنده ضمير، سكت. قالوا لا لا، نسألك بمن شق البحر لموسى، لأن موسى نبيهم، هل نحن أهدأ أو محمد؟ قال ما دام أنكم سألتموني بالذي شق البحر لموسى أنتم أهدأ من محمد. هذه مسألة زي سكتنا. طيب ماشى. قال وأقولكم شيء بيني وبينكم، يعني قال ما أنزل الله على بشر مشى، حتى موسى ترى ما أنزل عليه التوراة، والتوراة اللي عندك طبعا، ليش دعوك طيب وليش غدوك وليش أهدوك؟ قال لا، حتى موسى ترى ما أنزل عليه التوراة. قال سبحانه وتعالى، اسمع العرض، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الرد ليس علمي، الرد ليس في حجة ومنطق، لأن هذا خلاص مخذول ملعون أصلا، مطرود من رحمة الله، يعني تحاور ملعون. قال سبحانه أولئك الذين لعنهم الله، يقول أصلا أنت ملعون يعني تكفر. حتى قالوا ما، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس، أصلا شهادتك قرطاس تأكل بها زور ورشوة وبهتان، وتكذب على عباد الله وتخون وتغش مثل ما يفعل بعض الناس. ألا إني أدعو إلى المدرسة الربانية في العالم الإسلامي، أنا أحيي المهندسين والأطباء والمثقفين والشعراء والأدباء، لكن بشرط أن تنطلق من مدرسة الوحي، بشرط أن نكون أنصار لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما ما أريد أن أقول لكم، رسولنا كان يحب الفال في آخر كلامي، تفاءلوا، كان يحب الفال صلى الله عليه وسلم، كان يتبسم في عين العاصفة. ترى في أحد تبسم صلى الله عليه وسلم، ترى في أحد قتل له 70 من الصحابة منهم حمزة، وفي أحد شج رأسه صلى الله عليه وسلم وانكسرت ثنيته من السهام والدم يسيل، كان يتبسم يقول صفوا ورائي ليثني على ربي، كأنه المقصود بقول أبو الطيب المتنبي في سيف الدولة، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة وجهك والضاح وثغرك باسم. أعرف أن يتكلم هذا الكلام وفيه أناس في سوريا في الشام في العراق في ليبيا في اليمن في بلاد المسلمين في فلسطين أولا يحاصرون، وفي خوف وفي رعب وفي شتات، أعرف أعرف، وكان ومر بها صلى الله عليه وسلم، مر بالمراحل. ولكن الله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أعلم هذا. ولكن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن مع العسر يسرا، أعرف هذا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن صابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له، وليس ذلك إلا المؤمن، أعرف ذلك. ولكن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، أعرف إن في الأمة غمة، وأعرف إن في محابيس ومساجين ومحرومين ومطرودين ومشردين ومعذبين في الأرض بهذرين، ولكن عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع نفسا، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يسى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الأمل، علمنا الطموح، علمنا الفعل، لا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا. قال سبحانه إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن أسألكم بالله، من الذي السبب الذي شرفني مثلا أجلس أمامكم وهنا من العرب ومن فارس من الأفارقة والأكراد والأتراك والعجم باكستان والهند وغيرهم؟ هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هو دعوته ورسالته. من الذي جعلني أحبكم وعانقكم وأتشرف أني أراكم؟ والله المحبة في الله. جربنا محبة البشر أو نخال البشر ما نفعت، الحروب العالمية كلهم بين بشر، بين إيش يعني؟ بين حمام وبين فيلة، بين البشر. الحرب العالمية بين البشر الأولى والثانية، التقاتل بين البشر ما دفعت. جربنا أخوة الوطن وإذا أهل الوطن واحد يتقاتلون، جربنا أخوة النسب وإذا أبناء العمومة يأخذ المسدس ويضربه في وجه المسدس، جربنا أخوة الدين وإذا هي الباقية، أحبكم في الله وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إن الرسول الأعظم الأكرم الأجل بأبي أمه صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفة آخر خطبة، كان أمامه أبو بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كانوا أمامه، والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول صلى الله عليه وسلم للمسلمين جميعا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى، إن وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إني أدعو جميع المسلمين إلى الفعل الحسن وإلى حسن تمثيلي عليه الصلاة والسلام. عندي وقفة أخيرة في أن في قول الله للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا أحيي الإخوان، قد زرت المراكز الإسلامية أكثر من يمكن 100 مركز إسلامي في العالم، ووجدت والله ما يرفع الرأس ويشرح الصدر. أن نجلس في أوروبا في آسيا، وإذا المراكز وإذا الإخوة من كل شعوب الأرض وإذا هم يمثلون الإسلام ويدعون إلى دين الله الصحيح، وفي كل مركز وفي كل مسجد يقول بعد الصلاة إخوة يعلنون إسلامهم. قبل فترة رحت ميونخ في أخ دكتور مصري بيض الله وجهه اسمه عبد الحليم، يمكن يسمعني الآن، ترجم معاني القرآن لست لغات، وكل وقت في المسجد يقوم وإذا الألمان وبعضهم الروس حضروا أسلموا، يقول لم يهزهم إلا معاني القرآن يسلمون طبعا، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر نعم، ما هو إذا ذبحت رجل واحد خلف حمر، إذا هديته إذا دخلته في الإسلام. ترى وحش بن حرب هو قاتل حمزة تعرفون، أتى من جبال الطائف يريد يسلم، رأوا بعض الصحابة يبغون يتقربون بدمه خلاص قبل، لأنه قتل حمزة يبغون يحرمونه من الإسلام طبعا عشان ما يدخل. قالوا يا رسول الله وحشي نزل من الجبل إذن لنا يا رسول الله نقتله، لأنه قريب يدخل بين الشجر وحشي، هو أصله من الحبشة من يرمي بالرمح بالحربة رمي رهيبا، حتى في أحد جلس في الشجرة فأتى إلى أسد الله في أرض سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الصحابة فرماه في الحرب فقتله، فتغيظ صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا. فلما أقبل فتح صلى الله عليه وسلم الطائف أقبل يتسلل من بين الشجر ينزل، رأوه بعض الصحابة قال رسول الله نقتله تأذن، قال لا سلوه لماذا أتى، سلوه لماذا أتيت يا وحشي، قال أتيت أسلم. قال صلى الله عليه وسلم أتى يسلم تريدون قتله، والذي نفسي بيده فيما يروى عنه في السير، والذي نفسي بيده لإسلام رجل واحد أحب لي من قتل 1000 كافر. إسلام رجل واحد، يقول لعلي لما يرسله لليهود يرسل علي بن أبي طالب في الصحيحين انتبهوا عند البخاري ومسلم ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. المجاهدون حقيقة الصادقون المؤمنون هم اللي في المراكز الإسلامية يسمعوني الآن في أمريكا وأوروبا وفي آسيا وإفريقيا، الذين يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة. بشركم والله إن ندخل في المركز وأنتم سافرتم وريتم 3000 4000 5000، أنا صليت في الصف الثامن في الجامع الكبير في باريس قريب من الألزيه، إمامه من الجزائر يقرأ علينا بقراءة قالون أو ورش، أنا في الصف الثامن حتى يقرأ وكأي من نبي قتل، نحن نقرأ في المسجد قاتل الحفص، شعرت بعزة الإسلام وعظمة الإسلام بجانبي المغاربة المشرق الخليج الهند باكستان الأتراك الأكراد الأمازيغ، شعرت بعزة الإسلام بين إخواني، قمت أعانق أسلم بجانب الإليزية. في قناة الجزيرة ترى قبل 3 سنوات طلعوا صلاة العيد في موسكو بجانب الكرملين، تدري كم المصلين في الجامع القريب اللي في وسط موسكو؟ أكثر من 3000. طيب هذه الرسالة، هذه الدعوة، أنا دائما أكرر هذه، ترى هي القوة الناعمة، لأن أحد الكتاب الأمريكيين مشهور له كتاب ترى في الأسواق موجود في الدوحة القوة الناعمة، يوصي وما درى أن ديننا سبق 14، يوصي الأساس الأمريكان يقول حاولوا أن تنشروا أفكار الولايات المتحدة بالقوة الناعمة الدبلوماسية كذا أحسن من الصواريخ عشان تدخلون أو أن تتغللون فيها. الله يقول قبل هذا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وسبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ألا إني أصلي على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، وأحيي المسلمين والمسلمات إن يحبكم في الله. أنا متشرف أني خادم صغير جيت أتكلم بين أحبابي وإخواني وأبنائي وبناتي عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، عن أفضل البشر. لقد اعترف مايكل هارث في كتاب الآن موجود هو في كل دول العالم، كتابه ترجم بالعربي العظماء المئة، إنه جعل محمد صلى الله عليه وسلم عظيم الأول. الكاتب هذا ليس مسلم أمريكي وقاله يقول لك الحقيقة تفرض نفسها، هو العظيم الأول بأبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أحببنا رسولك وآمنا به واتبعناه، اللهم فاحشرنا معه واسقنا من حوضه واحشرنا تحت لوائه وشرفنا بالسلام عليه في الفردوس الأعلى. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك باسمك المقدس المكرم المطهر، الاسم المبارك، الاسم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تصلح عيوبنا وأن تجمع كلمة. اللهم فرج الهم على المهممين المسلمين. اللهم اكشف الضائق عن إخواننا في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في تونس، في كل بلاد العالم، في بورما، في فلسطين أولا، في بيت المقدس، أن تعيده لنا يا رب العالمين مطهرا من رجس يهود، وأن تنصرنا وتجعلنا ممن يصلي هناك يا رب العالمين. إخوتي، أنا أشرت بالسبابة لمقصد، أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيت داعية كبيرا في أوروبا، أصله من أوروبا، هو قال إنه ينبغي علينا نشهد لا إله إلا الله بهذه الإشارة، أما إشارة هذا فإن غريبة علينا ليست منا، والمشكلة أن جيلنا منتشر فيه عند الانتصارات في الكرة وفي الفن وفي الصلاة يشيرون بهذه، وهذه غريبة. أجعل الآلهة إلهين؟ نحن إلهنا واحد، أشهد لا إله إلا الله. فأنا أرسل هذه الإشارة، وأصبح ما شاء الله بشركم مراكز إسلامية يركزون على هذه الإشارة، إشارتنا هكذا وليست هكذا، هذا خطأ. هذه إشارتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنتم أهل الشهادة وأهل العدل وأهل الوسطية. تقبل الله منه ومنكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وأشكر أخي جاسم وإخوانه الذين أشرفوا على هذا الجلسة والدرس، وتقبل الله من الجميع مع شكري للمؤسسة طرف، مؤسسة ثاني بن عبد الله الثاني، على إيصالها الفكرة والخير والنفع للمسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.